فهذا مجلس أول لمراجعة منظومة المرشد المعين على ضمن علوم الدين بعد أن وفقنا الله سبحانه وتعالى وأنهيناها في 100 مجلس. هذا الشرح يمكنكم أن تجعلوه مستقلا بذاته، ويمكنكم أن تجعلوه ذيلا على الشرح، ومن لم يحضر الشرح كاملا فإذا حضر معنا هذا الشرح يعني يمكنه أن يعتبر ممن حضر معنا هذه المجالس إن شاء الله تبارك وتعالى يعني. وأنا أنصح الجميع بعد أن يحضروا معنا هذه المجالس وبعد أن استكملنا شرحها أن يرجعوا إلى الكتب ويراجعوا ويطالعوا حتى يتمكنوا من هذه الأبواب، والعلم إذا ترك ينسى، وأما إذا استذكر فإنه يحفظ ويثبت في الذهن. فلذلك أنا أنصح إخواني بارك الله فيهم أن يراجعوا الكتب المؤلفة في هذا الباب، ويعني أهمها في نظري شرح ميارة الكبير لأنه مليء بالفوائد، وأما شرحه الصغير فهو مختصر لكن حاشية ابن الحاج عليه نفيسة ومفيدة، كما أنه هناك شروح حديثة، هناك الحقيقة شرح الدوزي السملالي شرح حقيقة ممتاز، وهناك شرح المعين على المرشد المبين على المرشد المعين للشيخ محمد العمراوي المغربي، وهذا معاصر ولا زال ما شاء الله شابا، هو من طلبة العلم النبهاء، وشرحه هذا شرح فيه فقط الفقه، لم يشرح لا العقيدة ولا التصوف. وميزة شرحه هذا حسن النظم، حسن تنظيم المؤلف مع ذكر الأدلة والاستشهادات على كل فرع من فروع الفقه، كما أن شرح شيخنا الشيخ المختار بن العربي مؤمن الجزائري حفظه الله بارك في عمره أرى أنه شرح مميز الحقيقة، ويكمل يتكامل هو شرح العمراوي، تارة هذا يجيد وتارة ذاك يجيد أفضل. وميزة شرح شيخنا المختار بن العربي مؤمن، ميزة شرحه أنه يفصل في ذكر الأحاديث ويأتي بأقوى الأقوال إذا كان هناك قول ضعيف في المذهب، كما أنه يذكر درجات الحديث صحة وضعفا ويشير إلى تخريجها وما إلى ذلك. وميزته أيضا أنه شرح كتاب العقيدة والتصوف في مجلد مستقل، وشرح العقيدة الأصلية التي صنفها ابن عاشر نفسه رحمه الله تبارك وتعالى، كما أنه يعني طبعا شرحها ويعني استدرك عليها ما كل ما خالف فيه ابن عاشر رحمه الله عقيدة أهل السنة والجماعة ووافق فيه المتكلمين، فحقيقة فيه تحريرات نفيسة، حاول الشيخ أن يستشهد فقط بكتب بكلام أئمة المالكية لا المعاصرين ولا القدامى. وأما شرحه لكتاب التصوف فقد أجاد فيه وأفاد الحقيقة، وأتى بأفضل من بقية الشراح، يعني أنا طالعت الشراح الآخرين وحقيقة يعني كل منهم يعني يجتهد في العجيب أن ميارة في شرحه الكبير يعني أدركه الملل والتعب، فكان شرحه لكتاب التصوف ضعيفا بخلاف الأدوزي، الأدوزي يعني شرحه شرحا جيدا. وأما ابن الحاج فوضع عليه حاشية ضافية ونقل نقولا نفيسة من الإحياء ومن الحكم العطائية وشرحها، ومن كتب العطاء الله السكندري، وأيضا من كتاب كتب ابن عباد في شرحه على الحكم ورسائله، إلى غير ذلك من الكتب القيمة. وذكر فوائد وفرائد على عادته في حاشيته النفيسة التي تستحق أن تطبع طبعة محققة تليق بها. أما شيخنا مؤمن الجزائري، الكتاب الذي أتحدث عنه هو حاشية أبي عبد الله محمد طالب بن الحاج ابن حمدون بن الحاج على شرح ميارة الصغير. وأما شرح الشيخ الدوزي فاسمه أيوة عدة الطالبين في شرح المرشد المعين، عدة الطالبين في شرح المرشد المعين للدوزي، عدة الطالبين، وهو شرح سوسي. الدوزي السملالي من علماء سوس في القرن لعله القرن الحادي عشر. شرحه هذا حقيقة ممتاز، حتى بعض العلماء يقول إنه يكفي عن غيره. وأما شرح شيخنا المختار بن العربي مؤمن حفظه الله فأجاد وأفاد جدا في كتاب التصوف، وأتى بنقول نفيسة وتحقيقات طيبة استفادها من كلام ابن القيم رحمه الله، من كتب السنة القديمة مع ذكر الآثار والنقول وما إلى ذلك. الحقيقة يعني شرحه كان جيدا جدا. بالنسبة لي إذن هذه أهم الشروح التي اعتمدنا عليها في شرحنا لهذه المنظومة المباركة. وقد نستفيد من كتب أخرى ومن يعني من مصادر أخرى، لكن هذه هي المصادر الأساسية. فأنا أنصحكم يعني أن تكون هذه الكتب جميعا بين يديكم، وتراجعوها وتطالعوها بابا بابا حتى تنتهوا. بذلك تكونون قد استفدتم فائدة جليلة بفهم هذه المنظومة، وفيها أركان الإسلام الخمسة مع التزكية. طيب، إذا نحن طبعا لم نشرح العقيدة التي كتبها ابن عاشر رحمه الله. إنه في نظري هذه العقيدة في نظري هذه العقيدة لا تفيد المبتدئين ولا يحتاجها المنتهون. هي أشبه ما يكون بصغرى أو وسط صغرى السنوسي نظمها الإمام ابن عاشر رحمه الله. وصغرى السنوسي ركزت على ما يجب وما يجوز وما يستحيل في حق الله سبحانه وتعالى، وما يجب وما يستحيل وما يجوز في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لكن ترك أمورا هامة في عقيدة أهل السنة والجماعة التي يحتاجها المبتدئ لم يذكرها بتاتا. فالحقيقة هذا الذي يجب ويجوز ويستحيل على طريقة المتكلمين لا ينضبط، وفيه أمور فيها نظر. فنحن رأينا أن ننظم يعني عقيدة أخرى تجمع أصول عقيدة أهل السنة والجماعة التي يحتاجها فعلا المبتدئ بطريقة سلسة وسهلة. وسبحان الله حتى ميارة رحمه الله قال يعني هذه العقيدة يعني لا تصلح للمبتدئين. قال: ولعل الشيخ رحمه الله نظرا لعلمه الواسع وسيلان ذهنه نظم هذه العقيدة بهذه الطريقة، وإلا فالمبتدئ يحتاج إلى عقيدة سهلة بسيطة فيها الأصول العامة التي تحفظ له دينه. فلذلك أنا يعني كنت طلبت قديما سنة 1421 من أخينا الشيخ أبي محمد البشير بن عصام، البشير بن محمد المراكشي، عصام المراكشي، أن ينظم عقيدة بنفس أبيات العقيدة التي يعني نظمها ابن عاشر رحمه الله، ففعل جزاه الله خيرا ودمج فيها الأبيات التي لا إشكال فيها، فجاءت حقيقة منظومة رائعة، وهي التي شرحناها، شرحتها قديما شرحا صوتيا. دقيقة لو سمحت. السلام عليكم. طبعا أنا أعلم الآن، أجان عمان جزاه الله خير، طبعا أنا أعلم أن كثيرا من الإخوة خاصة من الأشاعرة قد غضبوا غضبا شديدا لهذا التغيير الذي غيرناه وعدوه من تحريف العقيدة، لكن نحن سبحان الله نحن لم نقل إن هذه عقيدة ابن عاشر، نحن غيرنا الأبيات ولوناها بلون آخر ونبهنا إلى أنها ليست هي عقيدة ابن عاشر رحمه الله، بل هي عقيدة أبي محمد البشير عصام المراكشي، ونحن أردنا أن تكون المنظومة متكاملة حتى يبتدئ المبتدئ بها بعقيدتها وفقهها وتصوفها. هذا اجتهادنا حتى تكون السلسلة التي نتدارسها متكاملة، لا نريد أن ندرس فقه أهل المدينة وعقيدة أهل الكلام، نريد فقه أهل المدينة وعقيدة أهل المدينة وتزكية أهل المدينة، فنبقى مع أهل المدينة في كل شيء. هذا هو اجتهادنا وهذا الذي اخترناه، فلنبتدئ إن شاء الله تبارك وتعالى ونشرح شرحا لا ليس بالطويل حقيقة، لأن الشرح يعني انتهينا منه، بل هذه مسرودة يعني نسرد ونبين. فالحمد لله وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. قال المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، يعني أن هذه المنظومة هي مرشد يرشد الإنسان ويعينه على فهم الضروري من علوم دينه، والضروري هو الذي لا مجال لتركه، فهو ليس اختياريا، ولذلك ذكر فيه أركان الإسلام الخمسة، وذكر أهم ما يحتاجه في العقيدة وأهم ما يحتاجه في تزكية نفسه حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وهو راضي عنه. أما الأبواب الأخرى التي لن يحتاجها إلا المتخصصون كالمعاملات وما إلى ذلك فلم يذكرها ولم يعرج عليها، على أمل على أساس أن الطالب سيأتي عليها في إن أراد التوسع في كتب أخرى. يقول عبد الواحد بن عاشر مبتدئا باسم الإله القادر: الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما بكلفنا، يعني أفصح عن نفسه حتى تعلم من هو صاحب هذه المنظومة وتطمئن، وأنت إذا علمت المؤلف اطمأننت لكتبه، لأن العلماء حذروا من الأخذ من كتب لا يدرى مؤلفوها، ونهوا عن الأخذ عن الكتب التي فيها كلام وتحقيقات غير منسوبة لأصحابها، حتى لا يسقط الإنسان في الضلال والانحراف وهو لا يشعر. وهذه حقيقة مشكلة كبيرة عند العديد من الشباب اليوم، أنهم يعني يفتحون الكتب والقنوات والصفحات في الفيسبوك وغيرها، ويأخذون عن أناس لا يدرى من هم، فلان أو أبو فلان الفلاني أو ما إلى ذلك، ثم يأخذ عنه أمور دينه العظيمة ويتعصب له وهو لا يدري من هو أصلا. فالشيخ ابن عاشر رحمه الله عرفنا بنفسه، وترجمته معروفة الحمد لله، حتى إن أحد المعاصرين صنف فيه مجلدا ضخما وطبع على نفقة وزارة الأوقاف المغربية، وفيه حياته وأفكاره وآراؤه ومصنفاته، كتاب حقيقة كتاب جيد. وابتدأ بسم الله سبحانه وتعالى، لأن كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر أو أجدم، والروايات في ذلك كثيرة، والحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله ضعيف، ولكن بالحمد صححه أو حسنه بعض أهل العلم وبعضهم ضعفوه. وبكل حال، فطريقة القرآن أنه ابتدأ بالبسملة ثم الحمدلة، فلذلك ذهب العلماء هذا المذهب وصنفوا المصنفات مفتتحين بحمد بسم الله ثم حمد الله عز وجل. ولذلك قال: الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا، فافتتح. وهذه براعة الاستهلال يسميها علماء البلاغة، براعة الاستهلال، أنه افتتح بكلام هو من جنس ما صنف فيه هذه المنظومة، فقال: الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا، يعني من فضل الله عز وجل عليه نشكره ونحمده. والشكر والحمد بينهما عموم وخصوص، فالشكر تشكر من أسدى إليك معروفا، أما الحمد فحتى لو لم يسد إليك معروفا فهو أهل لأن يحمد ويشكر، فلذلك الحمد أوسع من الشكر. من العلوم ما به كلفنا، يعني الأمور التي كلفنا إياها سبحانه وتعالى وعلمنا إياها، ويسر لنا العلماء الرباني الذين يعلموننا ويدرسوننا ويصنفون الكتب في ذلك، ويسر وجود الكتب في هذا الأمر. هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، أننا إذا أردنا أي كتاب نجده في المكتبات، ونجده بل الآن يمكنك أن تحمله مباشرة من الشبكة العنكبوتية، مجرد أن ترجع إلى الشبكة العنكبوتية يمكنك أن تجد فيها أي كتاب تريده من فضل الله سبحانه وتعالى. والآن هناك أقراص مدمجة فيها مكتبات ضخمة بجميع الطبعات أو أفضل الطبعات وما إلى ذلك. ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني منا هي طلب، هل هي طلب الرحمة له صلى الله عليه وسلم أم هي ماذا؟ يعني صلى الله عليه، الصلاة من الله سبحانه وتعالى هي على ما حرره بعض أهل العلم، هي ذكره في الملأ الأعلى بأحب الأسماء إليه صلى الله عليه وسلم. صلى الله وسلم، والسلام يعني أن يسلم من أي داء أو كرب أو أي شيء ينغص على محمد، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وخاتم الأنبياء والمرسلين بإجماع الأمة، ولا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، وكل الطرق مسدودة على الإنسان إلا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل الطرق مسدودة إلا الطريق الذي بينه لنا الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن تبع طريقا غير طريقه صلى الله عليه وسلم وتعبد بها فهو ضال وقد يكون كافرا والعياذ بالله. وآله والآل هم أهله صلى الله عليه وسلم، والمقصود هنا من حرمت عليهم الصدقة، وهم بنو هاشم وبنو العباس، بنو عباس من بني هاشم وهم بنو هاشم، فباختصار هم بنو هاشم، فكل من كان من بني هاشم فهو من آله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام الشافعي أيضا بنو المطلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد بني المطلب: إنا وبني المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام، لأن بني المطلب دخلوا الحجر، يعني دخلوا شعب أبي طالب مع بني هاشم، ونالهم ما نالهم من الكرب والضيق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا وبني المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام. ومن ذرية المطلب الإمام المطلبي الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. واختص، وقال بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم جعل لفظ الآل عاما وبعضهم خصصه، والصواب الله أعلم هو هذا الذي ذكرته. وصحبه، والصحب هم كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكان مسلما ولو تخلل ذلك ردة ومات على الإسلام. فهؤلاء هم الصحابة الذين صحبوه صلى الله عليه وسلم ولو للحظة، ولو رأوه فقط لعظيم فضل الصحبة. والمقتدي هم كل من اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالجيل الأول من السلف الصالح، فهم أهل السنة والجماعة ممن كان متمسكا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه والمقتدي. وبعد يعني بعد هذا الذي ذكرت لكم سنأتي سأقول لكم الشيء الفلاني، فهي كلمة تفصل بين هذا التقديم وبين الكلام الذي يراد أن يقال. وبعد، فالعون من الله، يعني نحن نطلب العون من الله سبحانه وتعالى المجيد، من المجد، وهي مبالغة في المجد والعلو والرفعة، في نظم أبيات للأمي تفيد، يعني أن هذه الأبيات نستعين الله سبحانه وتعالى في نظمها لتفيد الأمي، يعني المبتدئ، يدخل في ذلك الرجال والنساء الأطفال والكبار، لأن الكبير قد يكون أميا أيضا فيستفيد من هذه المنظومة. ولذلك قلنا ليت هذه المنظومة تقرر في المساجد جميعا حتى يعلم الناس دينهم ويتفقهوا فيه ولا يكونوا جهالا لا يدرون شيئا. فالعون من الله المجيد في نظم أبيات للأمي تفيد في عقد أهل السنة الموضح كذاك في فقه الإمام الأصبحي. هذا البيت هو من البيوت المعدلة، لأن الناظم قال في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك، ونحن في غنى عن أن نخص العقيدة بفلان أو التزكية بعلان، وإلا فالحمد لله قد بين الله عز وجل لنا أصول هذه العقيدة وفصلها أئمة السنة والجماعة ومشوا عليها جيلا بعد جيل. ولذلك عندما نقول في عقد أهل السنة الموضح، يعني أننا نتحدث على عقيدة أهل السنة والجماعة التي مشى عليها الصدر الأول والثاني والثالث ثم من تبعهم من الناس جيلا بعد جيل حتى وصلت إلينا. هذه العقيدة اعتراها ما يعتري أي فكرة بطول الأمد وبنقص العلم وبالهوى عند البعض. فعقيدة أهل السنة والجماعة اعتراها النقص والتحريف في عدة صور من صورها، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة لهذه، أو كل على رأس كل قرن لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. وتجديد الدين ليس معناه أن تخترع دينا جديدا، ولكن معناه أن تحيا ما مات في قلوب الناس من تعطيل أحكام الله عز وجل أو من سوء فهمها أو ما إلى ذلك. فلذلك نحن وإن كنا نعذر علماءنا رحمه الله عبر التاريخ ونقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سأله حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يا رسول، قال يا رسول الله هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفي دخن. قال وما دخنه؟ قال قوم يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنة تعرف منهم وتنكر. فنحن نقول هذا هو الذي حدث بعد القرون الثلاث المفضلة في الحكم وفي الاعتقاد وفي السلوك وفي الفقه، حدث انحراف عن المنهج الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم والتابعون وأتباع التابعين. فالانحراف حدث في الاعتقاد، وخرج أناس بيّنوا عقيدة أهل السنة لكن أخطأوا في مسائل. ويدخل في عموم أهل السنة بالمعنى العام أتباع الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله، وأتباع الإمام أبي منصور الماتريدي رحمه الله، وأتباع محمد بن كرام السجستاني رحمه الله، وأتباع أبي عبد الله بن سالم، ومنهم أبو طالب المكي وغيرهم، هو من تلاميذ سهل بن عبد الله التستري رحمه الله جميعا. ويدخل في ذلك جماعة من الظاهرية ممن سار على نهج ابن حزم وغيره وداود الظاهري، وحدث لهم أخطاء في عقيدتهم. هؤلاء جميعا يعظمون السنة ويعظمون الصحابة والسلف رحمهم الله ويعظمون الدين، وقد قال العلماء من آمن بكتاب والسنة والإجماع وعظم الصحابة فهذا السني، يعني هذا في دائرة أهل السنة والجماعة. لكن إذا تحدثنا عن السنة البيضاء المحضة فتلك هي النموذج الأعلى. وأنت إذا طلعت عبر التاريخ وتصفحت تراجم العلماء ستجد أنه ما من عالم من العلماء إلا وقد حدث له اجتهاد أخطأ فيه في جانب من الجوانب العقيدة أو التصوف أو السلوك أو العلم، حدثت تعصبات في المذاهب، تعصبات للأقوال، ورد بعض الناس السنة لمحض الرأي ولم يقصدوا ذلك، يعني ردوا باجتهاد. المهم هذا كله من الدخل الذي حدث في الأمة، وحدث فيها من الدخل أيضا في باب الإمارة ما هو معلوم من الملك الوراثي والملك العضوض والمبالغة في السياسات الخارجة عن الشرع والتي أدت إلى سفك الدماء بغير حق وإلى الظلم وإلى الطغيان، مع أن الأصل أن الشريعة مطبقة وأن القضاة كلهم من علماء الإسلام الذين يطبقون شرع الله سبحانه وتعالى، لكن حدث هذا الظلم بالتأويل الفاسد وبغير ذلك من الأمور. فهذا كله حدث في التاريخ، مع أن هؤلاء جميعا قائمون بالجهاد، ناصرون للدين، غيرون على شرع الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء مسلمون لا شك في ذلك، ولكنهم حدث لهم هذا الدخل. وهذا حال الدول الإسلامية من لدن بني أمية إلى دولة بني عثمان وغيرها من الدول التي حكمت بلاد المسلمين. يدخل في ذلك الدولة العلوية في المغرب، ويدخل في ذلك الدول التي كانت في أقاصي البلاد كالإلخانات التي كانت في الهند وغيرها. يعني سبحان الله العثمانيين لم يسيطروا على جميع بلاد المسلمين، هناك دول كانت في تركستان وغيرها يعني لم تدخل تحت سيطرة المسلمين، هناك دول كانت في إفريقيا لم تدخل تحت سيطرة لا الدولة العثمانية ولا الدولة العلوية، يعني إمارات هنا وهناك، وكلهم كانوا نفس الحالة، يعني كانت هذه حالتهم. فلذلك نحن الذين ندين الله عز وجل به أننا نعذر الناس لأنهم أبناء بيئتهم وأبناء زمانهم، فلا نضللهم ولا نكفرهم ولا نفسقهم ولا نسب علماء الإسلام، بل نقول كما قال الله سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فنقول في عقد أهل السنة الموضح، يعني في العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة الواضحة البيضاء التي لم يحدث فيها، البعيد عن علم الكلام وعن التفصيلات وعن الشقشقات وحتى عن الغلو، نحن لا نسلم أحدا من الوقوع في الخطأ، حتى الحنابلة في التاريخ وقعوا في أخطاء وغلو وتنطع وبالغوا في الإثبات وبالغوا في الكلام في باب الصحابة وما إلى ذلك في بعض الأمور، لا يمكننا أن نبرئهم ونقول هم فقط كانوا أهل السنة، هذا خطأ. يعني من يريد أن يقول إن الحنابلة فقط كانوا الممثلين لأهل السنة وبقية المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية والظاهرية لم يكونوا على السنة، هذا خطأ، خطأ لا شك أنه خطأ، بل نقول جميع كان في دائرة أهل السنة، لكن يصيب هذا تارة ويخطئ هذا تارة. يلا سيروا تديروا الديو يلا. السلام عليكم عفوا. فإذا نقول إن ما يعني ما من مذهب إلا وفيه مقل ومكثر من هذا من هذه الأخطاء والانحرافات، ولم يوجد يعني مذهب معين هو الذي يعني صفت فيه السنة وغيره من المذاهب كان فيه الضلال، هذا خطأ يعني لا نقول هذا، لكن يعني ظهر في التاريخ علماء دعوا إلى محض السنة وطبقوها في حياتهم، فهؤلاء نرى أنهم كانوا نماذج ونماذج مضيئة عبر التاريخ، كانوا نماذج مضيئة عبر التاريخ. نعم، في عقد أهل السنة المضاحي. كذلك في فقه الإمام الأصبحي، قد يقول قائل طيب أنت أنكرت أن تنسب العقيدة لمذهب لإمام معين، وأنكرت انتساب السلوك لإمام معين، ثم الآن أنت تنسب المذهب لإمام معين، ما الذي جعلك تقول هذا؟ نعم، نحن نقول إن الإمام الأصبحي وهو مالك بن أنس رحمه الله تبارك وتعالى، والأصبحي نسبة إلى قبيلة ذي أصبح في اليمن لأن أصله من اليمن، نقول إن الإمام مالك رحمه الله لم يختص بشيء معين أكثر من أنه برز في مذهب أهل المدينة، وإلا المذهب فهو لأهل المدينة، المذهب فهو لأهل المدينة، ولا حرج إن شاء الله في هذا الباب. في عقد أهل السنة المضاحي كذلك في فقه الإمام الأصبحي والبعض من مبادئ السلوك إلى العظيم إلى العزيز ملك الملوك، يعني بمعنى أنه ذكر طرفا من السلوك وهو التزكية، والتي سماها المؤلف كتاب التصوف وهواد التعرف، فذكر فيها أهم أو عيون ما يحتاجه المبتدئ في هذا الباب، والبعض من مبادئ السلوك إلى عزيز ملك الملوك. والحقيقة أن المصنف رحمه الله ذكر في كتاب التصوف شيئا يعني لا يمكنك أن تختلف معه فيه أو تخالفه فيه، فأتى بخير ما يمكن أن يستفيد منه المرء في هذا الباب، جزاه الله خيرا ورحمه الله و يعني وجزاه خيرا عن هذه الأمة. والبعض من مبادئ السلوك إلى عزيز ملك الملوك، ثم افتتح كتاب أم القواعد ومن طوت عليه من العقائد. كتاب أم القواعد ومن طوت عليه من العقائد، يعني أنه يذكر فيها في هذا الكتاب أهم العقائد التي سيحتاجها المسلم. قال أول ما على المكلف يجب توحيده الرب بقصد وطلب. ما هو أول واجب على المكلف البالغ؟ أول واجب على المكلف البالغ أن يوحد الله سبحانه وتعالى. طيب المتكلمون يقولون لا، الواجب عليه أن ينظر ويقدم المقدمات ويعرف بالبراهين القاطعة وجود الله ثم يبني على ذلك. أهل السنة يقولون هذا غير مضبوط، لأن معرفة وجود الله عز وجل مغروسة في الفطر، وأغلب الناس لا يحتاج إلى هذه المقدمات. على أنني خليني دعني أكون منصفا، فالإمام السلوسي محمد بن يوسف السلوسي رحمه الله صاحب العقائد المشهورة التي عكف عليه أهل الغرب الإسلامي، فصنف الكبرى والوسطى والصغرى وصغرى الصغرى وكلها تحوم حول أهم ما يحتاجه الإنسان في العقيدة، ذكر في الكبرى إذا لم تخلني الذكر، ونقل ذلك من يرى في الشرح الكبير، أن مقصود العلماء ليس هو أن يأتي الإنسان ويعرف الله بالبراهين، براهين الكلامية وكلام المتكلمين وما إلى ذلك، لأن هذا أمر شاق لا يعرفه إلا المتخصصون، وهذا أيضا غير مطلوب. قال لكن يعرف فعلا في داخله أن الله سبحانه وتعالى موجود بما يراه أمامه، وهذا هو الكافي. ولذلك تحدث عن من لا يدري أصلا شيئا عن دينه، مثل هؤلاء الأعراب الذين في البوادي البعيدة ويقولون إنهم مسلمون ولكن لا يعرفون شيئا أصلا، فقط يقلدون. وحقيقة ذكر فتوى، متفضلش، ذكر فتيا لعلماء بجاية في بلاد المغرب الأوسط، الجزائر الآن، وأفتوا بكفر هؤلاء الأعراب لأنهم لا يعرفون شيئا في عقيدتهم. وهذا كان حقيقة في نظر أن هؤلاء إذا كانوا جهالا ولم يجدوا من يعلمهم ومع ذلك يقولون إنهم مسلمون، فهؤلاء حالهم مثل حال أهل الفترات الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون أدركنا آباءنا يقولون لا إله إلا الله فنحن نقولها. لذلك الصواب أن هؤلاء والله تبارك وتعالى أعلم مسلمون، لكن يحتاجون إلى من يعلمهم ويبين لهم تفاصيل أمور دينهم. وكذلك يقال إن الإنسان إذا، كما قال الأعرابي، سئل الأعرابي كيف عرفت ربك؟ قال سبحان الله، البعرة تدل على البعير والسير يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا تدل على اللطيف الخبير؟ فسبحان الله، يعني هذا قال ابن الإمام السنوسي، الشاحن شوف اش كاين، شي واحد تبغي يقضي غرض ولا في الشكارة، في الشكارة. فإذا فهمنا الأمر بهذا الشكل، أو في الجنب، شوف واش يقضي هناك. إذا فهمنا الأمر بهذا الشكل فهذا الكلام الحقيقة يعني لا يناقض ما قررناه، ويعني أنه لا يتصور إنسان لا يدري من ربه ولا يعرف أصلا وجوده أو عدمه، هذا لا، ويكاد يكون هذا الأمر نادرا جدا، يعني أن يوجد طائفة من الناس لا يعرفون وجود الله أو لا يستدلون عليه بالخلق والمخلوقات، هذا أندر من الكبريت الأحمر. لذلك أرى أن الأمر قريب إذا كان بهذا الفهم. أول ما على المكلف يجب توحيده الرب بقصد وطلب، ثم قال وكل توحيد بشرط العقل، وكل تكليف، هذا كلام ابن عاشر رحمه الله الآن، وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدمن أو حمل أو بمنين أو بإنبات الشعر أو ب18 حول الظهر، يعني أن التكليف يكون بأمور، منها أمور في الذكور ومنها أمور في الإناث ومنها أمور في الذكور والإناث. إذن كل تكليف يشترط فيه العقل، وهذا للذكور والإناث، فالمجنون والأحمق هذا مرفوع عنه القلم، مع البلوغ، إذن البلوغ واجب، أما قبل البلوغ فهذا غير مكلف. نعم نحن مأمورون بأن نأمر أطفالنا بأن يصلوا للسبع ونفرق بين ونضربهم عليها لعشر حتى إذا بلغوا يكونون مصلين، وتعرف من 7 سنوات إلى 13 سنة هذه فترة، يعني إذا لم يتدرب الولد فيها أو البنت على الصلاة فهذا تقصير كبير من الوالدين، لأنك تغض الطرف تتركه يصلي من غير وضوء، تتركه المهم تناديه مرة بعد مرة حتى يتمرن على الصلاة ولا يبقى لديه فيها أي إشكال. فلا يتصور بعد هذا كله أن يبلغ ب13 عاما أو 12 أو 14 ثم بعد ذلك، وبعد ذلك لا يصلي، إلا إذا كنت يا أيها الأب أو أيتها الأم مقصرين جدا في هذا الباب. وإذا كانت الصلاة مأمورة في هذا السن فكذلك نقول كان السلف يمرنون أبناءهم على الصيام حتى إذا بلغ يصوم، وكذلك يمرن ولده على اللباس الشرعي والبنت على اللباس الشرعي، لأنه لا يتصور أن البنت فجأة تبلغ ثم تقول لها تحجبي، إذا لم تتمرن قبل ذلك فلن تتحجب. وكل تكريم شرط العقل مع البلوغ. طيب البلوغ كيف يكون؟ الدم يعني الحيض بالنسبة للبنات، أو الحمل، طبعا لا يتصور الحمل إلا بعد الحيض، لكن فرضا لو أنها بدأت يعني بلغت وما زالت لم تحض، وهذه فترة قليلة جدا يعني، ثم تزوجت وحملت في تلك الفترة، فهذا علامة على أنها بالغة، هذا حال يعني يعني خاصه بالإناث أو بمري، وكذلك هبوط نزول المري بالشهوة الدافقة، هذا يكون في الذكور والإناث أيضا، لكن مني الرجل مختلف عن مني الفتاة. أو بإبات الشعر، يعني شعر الوسط والإبطين، الشعر الخشن وليس الشعر الخفيف، الشعر الخشن هذا علامة البلوغ. أو إذا لم يظهر أي شيء، فإذا بلغ الولد أو البنت 18 سنة فيعد بالغا، يعد بالغا. هذا مشهور المذهب، هناك أقاويل أخرى، وقد رجح بعض المحققين أن سن 15 أولى من سن 18، لأنه لا دليل على 18، لا يوجد دليل على 18، لكن يوجد دليل على 15، وهو أيضا دليل يعني ليس قطعيا لكنه يستأنس به. حديث لما رد النبي صلى الله عليه وسلم عطلان بن عمر وسمرة بن جندب في غزوة أحد، ثم قبلهما بعد ذلك في الغزوة التي تليها، وكان لهما من العمر 14 عاما لما ردهما، ثم قبلهما بعد ذلك. أو ببنين أو ببنت الشعر أو ب 18 حول الظهر أول، ثم قسم التوحيد إلى قسمين، قسمه إلى توحيد القصد والطلب وتوحيد المعرفة والإثبات. وهذا التقسيم هو تقسيم يعني دراسي، ليس هو أمرا منزلا من عند الله عز وجل. والبعض يقسمه إلى 3 أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا التقسيم يعني أيضا مفيد. وتوحيد القصد والطلب يعني توحيد الله بأفعال العباد، وأما توحيد المعرفة والإثبات فهو يعني هذا التوحيد هو العملي، أما الآخر توحيد نظري، والتوحيد النظري يسبق العملي، لأن الإنسان عندما يفهم جيدا نظريا دينه عندئذ يطبقه عمليا. لكن هو بدأ بتوحيد القصد والطلب، لا عفوا، بدأ بالمعرفة والإثبات. يكبر الحجرامة الطالية بقى ضعيفة، لك سميت ما خدمتش، الشاحن ما خدمش، نجيب شي شاحن آخر خدام، ولكن هو ضعيف. نعم التصوير قوي. نعم يا أخي، المشكلة في التصوير يعني مع الأسف لم نأتي بآلة التصوير، إنما نصور بالهاتف، والهاتف ضعف أمره، ولا نريد أن نضيع هذه الحصة يعني من غير أن نصورها. نكمل يوم التسجيل خلاص. طيب، إذا بدأ بتوحيد القصد والطلب، والقصد والطلب، توحيد القصد والطلب هو التوحيد النظري، وينبني عليه التوحيد العملي. نعم، فقال أولها، يعني أول معالم توحيد القصد والطلب، أولها معرفة هذا ولي التوحيد في الميزان منزلة عظيمة الأركان، وهو عندنا على قسمين دل عليها الوحي دون بين. يعني أن هذا التوحيد عندنا معاشر أهل السنة والجماعة في هذا التقسيم الذي دليله السبر والتقسيم، أو يعني دليله الاستقراء، استقراء النصوص، هذا هو التوحيد في ميزان منزلة عظيمة الأركان. طبعا لا شك أن التوحيد هو أصل الدين، ولا ومن غير التوحيد لا يستقيم دين الإنسان. ويعني كلمة التوحيد من أجلها أصلا أرسل الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وسلت سيوف الجهاد وما إلى ذلك، وأصلا خلقنا الله سبحانه وتعالى في الأرض عبادته من أجلها. وهو عندنا على قسمين دل عليها الوحي، سواء كان الوحي المكتوب وهو القرآن، أو الوحي الشفهي وهو السنة، لأن السنة أيضا عندنا هي من الوحي. ألا وإني أوتيت الكتاب وبعثناه معه كما قال صلى الله عليه وسلم، وهو عند لا على قسمين دل عليه الوحي دون شك. أولها معرفة الرحمن بما به اتصف في القرآن، يعني أننا نعرف صفات الله سبحانه وتعالى التي وصف بها نفسه في كتابه الكريم وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث سيد الخلائق هداية لطالب الحقائق. ثم قال مقررا أصلا عظيما من أصول أهل السنة والجماعة، وهو حقيقة هو أصل أي مسلم: لسنا نرد سنة الرسول بنتن الأهواء والعقول. هذا أصل عظيم تركه كثير من الناس اليوم، وقدموا الذوق والعقل والهوى والرأي على نصوص كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتركوا اتباع القرآن الكريم، وتركوا هدايته، وتركوا هداية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فردوها بأهوائهم وشهواتهم. والأمر ليس هذا في هذا الزمان فقط، بل هو قديم، لكن هذا الزمان ظهر بقوة أكثر من غيرها، وبدأ الناس يعني يشككون في كثير من السنن والآثار. لذلك قال: لسنا نرد سنة الرسول بنتن الأهواء والعقول. ثم ذكر قاعدة كلية في فهم الأسماء والصفات، فهم أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. فقال: منهجنا الإثبات لا التعطيل، يعني أننا نثبت لله سبحانه وتعالى كل ما أثبته لنفسه من الصفات، ولا يهمنا سواء كانت صفات ذاتية أو صفات ذات أو صفات أفعال، لا يهمنا، أو الصفات الاختيارية التي يفعلها سبحانه وتعالى وقت ما شاء وكيف ما شاء، هذه كلها لا نردها ولا نعطلها. ننزه رب العرش، تنزيه رب العرش للتمثيل، ننزه الله سبحانه وتعالى، ولكن لا نمثل صفاته بصفات خلقه. إذا نحن بين أمرين: منهجنا الإثبات والتنزيه، منهجنا ليس بالتمثيل ولا التعطيل، فنحن لا نعطل بمعنى أن نلغي المعاني الظاهرة من هذه الصفات، كما أننا لا نشبه الله سبحانه وتعالى بخلقه، وقاعدتنا في هذا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقال: ليس كمثله شيء، ثم أثبت السمع والبصر، ومعلوم أن سمع الله وبصره ليس كسمع العباد وبصره. قال: وقولنا في ثابت الصفات مفرع القول في الذات، فنحن نثبت ذاتا لله سبحانه وتعالى، وهذا باتفاق جميع المسلمين بجميع مللهم ورحالهم، سنيهم وبدعيهم، يقولون إن الله موجود وله ذات سبحانه وتعالى، لكن يقول: ذات لا كذواتنا. فنحن نقول: وصفاته سبحانه وتعالى لا كصفاتنا. إذا قال: وقولنا في ثابت الصفات التي لا خلاف فيها، أو التي فيها الخلاف ولكن ثبتت في السنة، هو مفرع عن قولنا في الذات، كما نثبت أن الله سبحانه وتعالى له ذات لا كذواتنا، فله صفات لا كصفاتنا. ثم صفات الفعل حق كلها، هذه صفات الفعل أنكرها الأشاعرة، قالوا: نحن لا نقول إن الله سبحانه وتعالى ينزل، بل ينزل أمره، وجاء الملأ ربك والملك صفا صفا، قالوا: لا، جاءت ملائكته، أو جاء أمره. وهكذا يتأولون: ينزل الله في الثلث الأخير من الليل، قال: ينزل، تنزل رحمته، فأنكروا نزوله سبحانه وتعالى، قال: لأن نزوله يقتضي التحرك والحرق والانتقال وفراغ مكان وامتلاء مكان، هذا كله نقول نزل نزولا يليق بجلاله، وجاء مجيئا يليق بجلاله، ونحن لا ندري كيف جاء وكيف نزل، وهل يقتضي ذلك خلو العرش منه؟ هذا سؤال ليس في محله، نحن لا ندري يعني حرق. نقول كما قال كثير من السلف: نثبت أنه في السماء على عرش استوى، وأنه ينزل في الثلث الأخير من الليل، وأفعال الله لا تقاس على أفعالنا، وانتهى الأمر. كيف ينزل في الثلث الأخير مع الثلث الأخير هنا قد يكون في أستراليا اليوم النهار وليس الثلث الأخير، والأرض كروية والأيام والأوقات تختلف؟ نقول: هذا أمر، يعني كما أنه إذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال: الله حمدني عبدي. هل الوحيد هو الذي يصلي؟ هل هذا العبد هو الوحيد الذي يصلي؟ ملايين يصلون في نفس الوقت، ومع ذلك يجيبهم كلهم ويستجيب لدعائهم ويقول لهم ويكلمهم ويخاطب ويستمع لهم. الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فيمكن لا يمكن قياس الله على قياس عبيده. هذا من أكبر الأخطاء التي وقع فيها المتكلمون. إذا ثم صفات الفعل حق كلها نحن نثبتها، ليست تؤول بلازم الله. لا نقول لا ينزل يعني لازمه نزول الرحمة، يجي يعني نقول تجيء رحمته أو تجيء، لا نحن نثبت. استوى لا نقول استولى، نقول لا استوى، استواء يليق بجلاله. تكلم لا نقول لم يتكلم، بل نقول تكلم وسيتكلم يوم القيامة، غضب سيغضب يوم القيامة. هذه كلها يرحم، نعم يرحم العباد، يرحم هذا ويغضب على هذا ويعطي هذا ويمنع هذا إلى آخره، ويضحك سبحانه وتعالى ضحكا يليق بجلاله، ويعجب عجبا يليق بجلاله، وهكذا. هذه الصفات كلها نثبتها ولا ننفيها. ثم صفات الفعل حق كلها ليست تؤول بلازم لها. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: طيب، فنثبت العلو للرحمن. إذا نثبت أن الله سبحانه وتعالى في العلو وليس في الأسماء، ولا نقول إنه في كل مكان، فهذا كلام الجهمية وكلام الضلال، بل نثبت أن الله سبحانه وتعالى في العلو، أنه فوق السماوات السبع، وأنه عرشه فوق العالم كله، وأنه سبحانه وتعالى مستوي على عرشه بذاته وقهره وشأنه، بذاته وقهره والشأن، يعني أنه سبحانه وتعالى لا نقول إنه عال فقط بقهره، أنه يعني قوي وقهر العباد فهو عال عليهم، لا نقول هو عال بقهره وشأنه عظيم وعلي، وكذلك بذاته، ولذلك نشير إليه في السماء. هذا ما ندين الله به، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار في حجة الوداع وقال: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. هذا كله مما ندين الله عز وجل به، وتواترت النصوص في هذه المعاني، وصدف فيها العلماء مصنفات مستقلة. قد استوى فوق السماوات العلى مع كونه لخلقه مفاصلة، فهو سبحانه ليس مختلطا بعباده، استوى على السماوات العلى سبحانه وتعالى. وينزل الإله في الأسحار من غير تكييف فلا تبالي، لا ندري كيف ينزل، يخلو منه العرش. هذا النقاش يعني بعض قدماء أهل السنة ناقشوا في هذا الأمر، والإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله غضب غضبا شديدا في كتابه الصراط المستقيم الذي ذكر فيه عقيدة أهل السنة والجماعة من هذا السؤال، قال إن هذا السؤال والجواب عنه كله لا يلزمنا، كيف تقول يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش؟ وأحد الحنابلة المتعصبين قال يخلو منه العرش، كيف هذا الكلام؟ يعني عبد الرحمن بن مدة كان صنف مصنفا وقال إنه يخلو منه العرش، وكلام هذا لا يمكن أن يقبل. وشيخ الإسلام رحمه الله لما حرر هذه المسألة قال: كنت أظن أنها يعني أن السلف لم يتكلموا فيها، حتى وقفت لكلام السلف فيها رحمه الله، أظن سفيان بن عيينة أو سفيان أو حماد بن سلمة أو غيره من السلف رحمه الله، قال إنه سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا ولا يخلو منه عرشه سبحانه وتعالى، فهو علي ومع ذلك ينزل، كيف ينزل وكيف يكون علي؟ لا ندري، السؤال كيف مجهول، والسؤال عنه بدعة كما قال الإمام مالك، فهذا أمر لا يعنينا في شيء، نثبت هذا ونسكت. واضح يا إخواني؟ فقال أيوه، وينزل إلى في الأسحار من غير تكييف فلا تباري. ثم الكتاب من كلام الخالق ليس بمخلوق فلا تشاقق، يعني أن الكتاب القرآن هو من كلام الله سبحانه وتعالى، ولا نقول إن القرآن مخلوق، نعوذ بالله، هذا قول الجهمية، وهو الذي من أجله عذب الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة حتى ماتوا في السجون والمعتقلات، وصبروا ورفضوا أن يعطوا الدنية في دينهم ويقولوا إن كلام الله سبحانه وتعالى وكتاب الله سبحانه وتعالى مخلوق. ثم قال: منه بدا وإليه يرجع سبحان من له الآلام تخضع، يعني أن القرآن أن كلامه منه خرج، ولم يخلقه في الشجرة أو يخلقه في الناس كما يقول ذلك الجهمية، لكن منه خرج هذا الكلام، هو الذي تكلم به سبحانه وتعالى، ولو لم يكن كلامه لما قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا، هذا الكلام لا يجوز أن يقال، ولو خلقه في غيره كان منسوبا إليه، لا ليس منسوبا إلى الله سبحانه وتعالى. سبحان من له الأنام تخضع، يعني أن سبحان الله الجميع يخضع له عز وجل. طيب، بهذا نكون قد انتهينا من يعني القسم الأول من توحيد المعرفة والإثبات. المرة القادمة إن شاء الله نكمل بقية المنظومة، لعلنا سنأخذ أكثر من، لكن فيها خير إن شاء الله يا إخواني، لأنها تذكر وتستذكر. والحمد لله، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله.